Yeah.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا يا رب. القلب من ذنبه قد ذات يحترق وجاءك اليوم يا رباه يستبق وغرني حلمك المبسوط يا أملي فحلمكم غر يا رباه من أبق وقد تداركني يا رب عفوكم فعفوكم نجيت نوحا ومن في الفلك تابعه نجيت نوحا ومن في الفلك تابعه لا عاصم اليوم ينجي من هم غرق نار القديل غدت بردا بأمركم نار الخليل غدت بردا بأمركم غدت سلاما وأعداه من احترقوا في الجب يوسف قد ألقاه إخوته بحبل من غيركم يا رب يعتلق أنقذت يعقوب من حزن يقتله وبيضت العين منه سالت الحدق وعاد يوسف بعد السجن مؤتلقا خروا له سجدا بالعفو قد رزقوا والبحر يحنو على طفل فينقذه فرعون لما طغى يجتاحه الغرق عن الكليم عفوتم يا رب عن الكليم عفوتم ربنا كرما إذ الجبال تهاوت إذ به صاعق ذو النون نادى ببطن الحوت معتذرا في ظلمة الليل والأمواج تصطفق ذو النون نادى ببطن الحوت معتذرا في ظلمة الليل والأمواج تصطفق ألا إله سواكم ربنا أبدا ألا إله سواكم ربنا أبدا ففرج الكرب عني كدت أختنق فجاءه فرج ما بعده فرج فجاءه فرج ما بعده فرج كذاك كل الأولى في جودكم وثقوا وسيدي المصطفى تعلو مكانته فوق النبيين وسيدي المصطفى تعلو مكانته فوق النبيين ممن قبله سبقوا لذا أتيتك يا ربي وبي أمل أني بمدحي رسول الله أنعتق الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قبل الابتهالات إلى تلاوة قرآنية كريمة من سورة هود. وهذه السورة هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو بكر: أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وكانت الآية في سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأخوات سورة هود سورة الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يعيننا دائما على القيام وعلى تلبية نداء الله عز وجل، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يمدها ببركة أولياء الله عز وجل وببركة صاحبة هذا المقام سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء جنات ويجعل لكم